قال رحمه الله، ما زلنا مع ما يتعلق بالأب أو بالأبوين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. أي والله، وإن ولده من كسبه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالولد من كسب الوالد، فإنه يحسن لأبيه بالصدقة فتصل للوالد، وبالحج فيصل للوالد. ولا يقال هنا وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، فهو من كسبه ومن سعيه، فيدخل في الآية، يدخل في الآية، فيدخل سعيه المباشر، سعيه المباشر، وأيضا الولد ما يعمله، فإنه يصل لأبيه، يصل لأبيه. وأن ليس الإنسان من سعى، الولد أيضا من سعيه، فأعماله تصل لأبيه. وإنما يستثنى من ذلك بعض المحدثات، كما استثناها الشافعي بعموم هذه الآية، وأما عن الإطلاق فلا، كان يفعل له قراءة وختم وغير ذلك، فاستدل بهذه الآية أن هذه من المحدثات، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. وإلا قد جاء أن الإبن يحج عن أبيه، وقد استأذن بعضهم، بعض الرجال وبعض النساء في الحج عن الآباء فأذن، وهكذا الصدقة بالاتفاق، فإن تقبل من الأب أو تقبل من الولد لأبيه باتفاق أهل العلم، وهكذا الحج. ولا يقال أن ليس الإنسان إلا ما سعى، فقد جاءت المستثنيات التي دلت على أنه هذا من سعيه ومن كسبه. الولد إذا عمل له عملا بعد موته فهو من سعيه ومن كسبه، فيستفيد منه الأب. وإنما المحدثات كقراءة القرآن والختم وغير ذلك هذه لا تصل للوالد، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، كما ذكر ذلك الشافعي مستدلا بأن هذا لا ينفع، أي أنه يفعل له ختم أو يفعل له شيء من هذه الأشياء، هذه ما تنفعه لعموم هذه الآية، لكن هناك أشياء تنفعه بعد موته، وهي ما جاءت الأدلة باستثنائها مما أشرنا إليه من الصدقة والحج والعمرة عنه. وأما الصلاة، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، فلا يصلي أحد عن أحد استقلالا، وأما تبعا فيجوز، كان يحج عنه فيصلي ركعتي الطواف فهذه تبع وليست باستقلال، فركعتي الطواف يصليها عمن حج عنه أو عمن اعتمر عنه، والأصل في الصلاة أنه لا يصلي أحد عن أحد استقلالا، ولا يقول هذه الركعتين الله أكبر لأبي ينوي بها ولأمي، ما ينفعهم هذا، الصلاة ما تنفعهم، ينفعهم الصدقة والحج عنهم والعمرة عنهم، وما جاء من الاستثناء. قال: إلا ما كسبه هو لنفسه. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه، ومن اتبعه، أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا من كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله، أو يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص، ولا يتصرف فيه بأنواع القياس والآراء. فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع عليه على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. وأما الحديث الذي رواه مسلم: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، من ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية من بعدها، أو علم ينتفع به، فهذه الثلاث بالحقيقة هي من سعيه وكده وعمله، كما جاء في الحديث: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه، هذا الحديث الذي نحن بصدده. فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله، فتدخل بالآية: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، هذه من سعيه، ولد صالح يدعو له، وهكذا علم ينتفع به، وهكذا صدقة جارية، هذه من سعيه ومن كسبه، وهكذا الدعاء كما سمعت، وأقصي الحج والعمرة عنه فهذا ينفعه. أما القراءة وإهداء الثواب هذه بدعة على الصحيح، بدعة على الصحيح، وإن قال بها بعض الفضلاء من أهل السنة وأهل الفضل وأهل العلم، فهي بدعة لم يفعلها رسول الله لخديجة، ولا فعلها لأحد من بناته، وكلهن متن قبله إلا فاطمة رضي الله تعالى عنها، وهكذا لا لحمزة ولا لغيره. فهذه الثلاثة في الحقيقة، وكما سمعت من القاعدة الطيبة هذا في الأصل، نعيدها: نعيدها فهي مهمة. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع القياس والآراء. باب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع القياس والآراء. فأما الدعاء والصدقة إلى آخره. نعيد. فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع عليه على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده، أو علم ينتفع به. فهذه الثلاث بالحقيقة من سعيه، هي من سعيه وكده وعمله، كما جاء في الحديث أن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من أثار عمله ووقفه. وقد قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم الآية. والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده هو أيضا من سعيه وعمله. وثبت في الصحيح من دعائي وثبت في الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. أحسن. هذه مناسبة عند هذا الحديث: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. فعلى هذا الذي يخرج البدع وما لم يأتي به النص، فإن الأصل في باب القربات التوقف وأن لا يدخله الأقيسة والأذواق والاستحسانات. فما جاء فيه نص فإنه يعمل به كالدعاء والصدقة بالاتفاق، وهكذا أيضا الحج والعمرة. وما لم يأتي فيه شيء فلا ينبغي التوسع في باب القربات: أفعل هذا عن أبي، أفعل هذا عن أمي، أفعل هذا عن هذا، ما يصلح هذا الشيء. فلو كان خيرا لسبقونا إليه، ولفعله رسول الله حرص الناس على الخير: إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. ولم ينقل عنه أنه توسع في هذا الباب ولا حث على عموم هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. وقد بيناه في المسائل في مسائل الخلاف. فإن قيل: إذا أخذ الوالد الهبة من الولد أعطاه ثم أخذها. وقد تقدم معكم حديث ابن عباس أنه لا يعود في هبة إلا الوالد لولده، ولا يعود في عطيته إلا الوالد إذا أعطى الولد، فلا بأس أن يرجع في ما أعطى لولده. طيب، فإن قيل هذا أنه سيحزن الولد: يعطيني أبي ويأخذ مني، كيف ذا؟ فإن قيل: إذا أخذ الوالد الهبة من الولد أغضبه فعقه، فربما يترتب على هذا العقوق: يعطيني ويأخذ، فربما ما يطيعه في بعض الأشياء لأنه يعطي ويأخذ، وينبغي الولد أن يصبر. إذا أخذ الوالد الهبة من الولد أغضبه فعقه، وما أدى إلى المعصية فمعصية. إذن معناه لا يجوز، ما أدى إلى المعصية فمعصية. فإذا أتوا بهذا الإراد، هذا الإراد كما سمعت قد جاء النص الذي لا يجوز أن يعترض عليه بشيء من الإرادات والاستحسانات والاعتراضات، هذا خطأ كله. قد جاء عن رسول الله أنه لا بأس أن يرجع الوالد في عطيته لولده، وما أدى إلى معصية لا شك أنه معصية، لا شك أنه معصية. الذي يؤدي إلى معصية فهو معصية، هذه قاعدة صحيحة. فالذي يسافر لأجل الزنا فسفره معصية لأنه سيصل به إلى معصية، والوسائل لها أحكام المقاصد. وما أدى إلى المعصية فهو معصية. قلنا: أما إذا عصى أخذ بالشرع فلا لعله ولا عذر. نعيد. قلنا: أما إذا عصى أخذ بالشرع فلا لعله ولا عذر، إنما يكون العذر لمن أطاع الله أو عصى الله فيه، هذا العذر. أما أنه يعصي رب العالمين سبحانه في والده، هذا لا يصلح ولا يصلح ولا يجوز له. إذا أخذ الوالد الهبة من الولد أغضبه فعقله، وما أدى إلى المعصية معصية. قلنا: أما إذا عصى أخذ بالشرع فلا لعله، هذا دعاء في الأصل للعاثر ثم استعمل في نحو هذا، وينظر ما يريد الإمام بها، سياقها يحتاج أن يتفهم فيها أكثر. ولا عذر له أو لا عذر، وإنما يكون العذر لمن أطاع الله أو عصى الله فيه. فإن قيل: هل من بر الرجل بوالده المشرك أن لا يقتله؟ لا، إذا كان تواجه في المعارك وعند التحام الصفين يقتله إذا كان في جيش الكافرين، ولا هواده. قد حصل ذلك في زمن السلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم تجالدوا مع آبائهم لما كان آباؤهم بجيوش أو في صفوف الكافرين يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قاتلوهم وربما قتل بعضهم بعضا. وأما إذا لم يكن كذلك فلا يصلح قتله، وصاحبهما في الدنيا معروفة فيجب المصاحبة. وأما إذا كان في صف الكافرين يقاتل المسلمين فيقتل الابن أو الأب يقتل الابن، فهذا من البر أن يقتل الولد والده إذا كان كافرا يقاتل المسلمين، وليس من المعصية في شيء. وهكذا إذا كانت له ولاية وكان الوالد ساحرا أو من هؤلاء المصائب وقتل لأجل سحره، هذا ليس من المعصية في شيء، بل هذا من أبر البر، من البر لله سبحانه وتعالى أنه يقتله، من البر لله. وحقوق الله مقدمة على حقوق الخلق، ولو كانوا آباء لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، الآية. قال رحمه الله: فإن قيل هل من بر الرجل بوالده المشرك أن لا يقتله؟ قلنا: من بره بنفسه أن يتولى قتله. الله أكبر، من بره بنفسه، بنفس الولد، أن يتولى قتل هذا المجرم الذي هو على الكفر وعلى غير الإسلام، يقتله ولا مانع، ولا سيما عند التحام الصفين وعند القتال بين المسلمين والكافرين يقتله ولا يبالي به. قال عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول: مستأذنا في قتل أبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أذنت لي في قتله قتلته. وهكذا فعل عمر. قال: خرج الطبراني عن عروة عن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وقال الهيثم: رجال الصحيح إلا عروة لم يدرك عبد الله بن أبي. قال الحافظ: الإصابة رواه ابن مندة من طريق محمد بن عمرو عن أبيه عن أبي هريرة، وفيه قصة. ومحمد بن عمرو حسن الحديث، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ثقة حجة، لكن الإسناد لابن عمر لم يذكره الحافظ، ومع ذلك هو شاهد لما قبله، إذ لا يتصور أن يسقط الحافظ عليه ولو كان في إسناده متروك أو متهم، والله أعلم. تنبيه: لم أجد حديث عروة في المطبوع، فحديث عروة فيه كلام، ولكن يشهد لنا الحديث الآخر. انظر لنا ايش حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله: قتل عبد الله واستئذان عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول في قتل والده استئذان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في الجملة هو قد حصل التجالد بينهم والمقاتلة بينهم بين الأقرباء مع اختلاف الدين. قال رحمه الله: وهكذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهكذا فعل عمر بن الخطاب، قال: لم يقتل عمر أباه، بل هلك الخطاب قبل البعثة، وإنما طلب عمر يوم بدر. وقصة الفداء أن يمكنه رسول الله من قتل أحد خاصته وأقربائه، كلام جميل. فهذا فيه نظر أن عمر فعل هذا الشيء وقتل أباه، لم يقتل أباه، بل هلك الخطاب قبل البعثة، قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام هلك الخطاب، كيف سيقتله وقد هلك؟ فهذا ما هو صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه، لكن في الجملة قد دلت الأدلة على ذلك، سواء كانت العامة التي تدل على الحث على البراءة من هؤلاء وعدم الهوادة والميول إليهم إذا كانوا على حالهم هذا السيء. قال رحمه الله: وللرحم حق، ولكن لما جاء حق الله تعالى بطل حق الرحم. ما أجمل هذا الكلام! للرحم حق، ولكن لما جاء حق الله تعالى بطل حق الرحم. وهذا عام حتى في مسألة البدعة، فلا يخص بالكفر مسألة البدعة، لكن لا يقتل، وإنما يحذر منه وإن كان قريبا، حذر منه ويبين عواره وأنه على خناء وعلى غير الصواب. وكما ذكر عن عبد الله أبي الحسن رضي الله رحمه الله تعالى، لما سئل عن الوالد قال: الوالد ضعيف، علي بن المدينة، يعني علي بن عبد الله بن المدينة بن جعفر، لما سئل عن الوالد سكت قليلا ثم قال: الوالد ضعيف. وهكذا إذا كان مبتدعا، إذا سئل عنه الشخص يقول: الوالد مبتدع، الوالد منحرف أصلحه الله، ويدعو له بالهداية ولا يتجاوز المقصود، لا بسب ولا بشتم، فيجيب على حسب السؤال فقط، ما حال الوالد؟ الوالد كذا. أما يجلس يشرح ويبسط هذا والله أنه عقوق، عقوق ما يصلح منه هذا، فعلى حسب الجواب أو على حسب السؤال يجيب بقدر السؤال ولا زيادة على ذلك، ولا يجوز زيادة على هذا، هذا من العقوق، صاحبهما في الدنيا معروفة. وأما السكوت خطأ، لا يسكت إذا سئل عنه وفي الجواب مصلحة، وأما إذا لم تكن هناك مصلحة لا تجب ولا تحتاج للجواب. أما إذا كانت هناك مصلحة يحتاج الناس إلى جوابك في أبيك فأجب، وإذا لم يحتاج إلى ذلك وإنما باب الفضول ما يحتاج للجواب سكت ساكت، وقد أفضل ما قدم إن كان قد مات. قال يقال العاثر لعله إذا دعوا له، ولا لعله إذا دعوا عليه، جميل بلا النافية، لكن هنا أتى بهذا، فلا لعله دعاء له سيكون على هذا. يقال للعاثر لا لعله إذا دعوا له من غير لا، وإذا دعوا عليه قالوا لا لعله، يعني تعسه. أحسنت. وذكر بيتا هنا، عثرت بسير نحو مصر فلا لعن بها ولعن في السير عنها ولا عثرا، للمتنبي، جزاك الله خير. قال رحمه الله: والأدلة في الولاء والبراء كثيرة، ليس هذا موطن ذكرها، وقد تقدمت الإشارة إلى الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، إلى أن قال: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، الآية. وهكذا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وهكذا: قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، الآية، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هؤلاء فسقة الذين يوالون الكفار وإن كانوا آباء، هذا فسق فلا يجوز. والأدلة كثيرة جدا في الولاء والبراء، ولا من يستحق الولاء، والبراء من يستحق البراء. وأما الآن ربما مضاحكات ومجاملات مع أهل الخناء، وربما يظن منك المحبة له والود له، ولا يجوز إظهار الضحك عند هذا الفاجر وهو محارب للسنة، محارب للخير وبغيض، وأنت ربما تضاحكه وربما تجالسه، هذا حقه الهجر، حقه الهجر، لا يجوز مجالسته وهو على هذا الحال السيء إلا من باب النصح. قال المسألة السابعة الرابعة والخامسة: اليتامى والمساكين. وقد تقدم الكلام عن اليتامى والمساكين في سورة البقرة كما قال، وقد تقدمتا أي في سورة البقرة، وهذا إن شاء الله نؤخره إلى وقت آخر، هذا الذي سيأتي نؤخره إن شاء الله إلى وقت آخر. تفضل يا أخي أدنى.